الأسماء والصفات لها آثار، فهنا نؤمن بأن الله هو الغفور ونثبت لله صفة المغفرة. لا بد أن نتصف نحن أيضا بصفة المغفرة والتجاوز على المخلوقين، نثبت لله صفة الرحمة، أن نتصف بالرحمة، فإن الله قد كتب الإحسان على كل شيء.